لابد له من ان يغتسل غسل الجنابه، وغسل الجنابه طبعا يجب ان نلاحظ فيه انه ليس كغسل الجمعه، لان غسل الجمعه غسل نظافه، اما غسل الجنابه غسل تعبد. وكما قال عليه السلام لما جاءه سائل وساله عن الغسل قال اما انا فافيض على راسه ثلاثه حتى ياتي فاذا انا طائر. فغسل الجنابه ما يحتاج له وقت كثير. فاذا اغتسل وكان ناوي ان يصلي في المسجد ثم ذهب الى المسجد فان وجدهم في الصلاه فبها ونعمه، ان وجدهم مصلين وقد كتبت له اجورهم غير منقوص. ولا يخشى خروج الوقت شيخنا؟ ايه؟ ولا استيقظ وتاخر في الغسل لما يدخل ماء في المسجد حتى خرج الوقت وطلعت الشمس. اي نعم. ايضا عليه الامر هنا كما قال الصديق الاكبر ابو بكر رضي الله عنه حينما صلى بزمن خلافته الناس صلاه الفجر وقال فيها القراءه، قالوا له يا ابا بكر لقد اخذت القراءه حتى كادت الشمس تطلع. قال ان طلعت لم تجدنا غافلين. فهذا الذي انت تتحدث عنه هو في طاعه الله، ولذلك ما دام انه في طاعه الله وان طلعت فلا يضر بذلك. اما هذه الامور اللي يقولها بعض الناس لو كان واحد ضيف عند الناس وفجاه يشوفون كذا لا اعتبارها الله المهم. يعني هذا اللي يقول هي مثل اذا لا مؤاخذه قضايا يطلع يقضي حاجه اصول الطريق عشان يقضي حاجه يستحق. طيب انت شو حتساوي؟ انت ما تساوي كل الناس في هدى حياه هنا، خاصه حياه بده يضيع مريضه من فرائض الله وهو الغسل. فما يجوز هذا واو من ابواب الشارع بين الناس. يمكن أن نقرأ في كتب المدرسية خاصة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.